وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. حينما اجتمع كفار قريش في دار الندوة وتشاوروا في أمر محمد صلى الله عليه وسلم، وخاصة حينما علموا أن أهل المدينة من الأوس والخزرج بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن ينصروه، وأن هذه تفزعهم أو لا تفزعهم؟ هذه تفزعهم. فقالوا إيه اللي إذا نضع حد للمسألة دي؟ اللي عمل لنا المتاعب دي كلها مين؟ محمد صلى الله عليه وسلم. طب ما نشوف لنا صرفة محمد دي. فدخل عليهم في زي أعراب نجد فوجدهم يتشاورون، قال ليثبت نسبته ليثبتوك أي إيه؟ ليقيدوا حركتك، لأن اللي تعبهم من تقدته إياهم الأول، لكن بدون حركات إيمانية فكنت على العين وعلى الرأس والصادق والأمين الله. أما الإيه اللي تعبهم بقى؟ التحرك الأخير، تحرك الأخير لإشاعة منهج الله في الأرض، هو ده اللي تعب. فإذا عايزين يقيدوا، التقييد إما أن يكون بأن تمنع المتحرك عن الحركة فتقيده عشان ما يتحركش خلاص كده، أو تمنع المتحرك نفسه حتى ما يبقاش لها وجود حركة لأن ما فيش ذات، يبقى يا الإثبات بالقيد أو السجن خلاص. القيد منع المتحرك من انه يتحرك. طب والسجن حدد مجال حركته. قال لهم لا، الرأي ده غير صواب. ليه؟ قال لك لانكم لو قيدتوه او سجنتوه او الى اخره قوموا حيغاروا عليه وبعد ذلك يحتالوا ويفكوا عنه الايه. طب ما انتوا عملتوا له حصار في الشعب وعملتوا كذا وكذا وكذا وكذا، وبعدين قولوا تبقى دماء بقى وتخلي قوموا يتعصبوا له والى اخره، هذا ليس برأي. واحد قال ايه نخرجه، ام قال برضه ليس هذا بالصواب. ليه؟ لانك ان اخرجته سيؤثر في من يخرج اليهم تاثيرا يجعل له منهم اتباع، وبعدين يجوا يتعبوكوا انتم. طب ما النهايه انكم ايه تقتلوه؟ طب ما نقتلوه نخاف من قومه يجوا ايه عايزين ياخدوا الطار ويعملوا البتاع. فاقترحوا بقى ابو جهل اقترح، قال لا، نأخذ من كل قبيلة من قبائلنا فتى جلدا قويا، وبعد ذلك يذهبون إلى محمد وهو في فراشه ويضربونه ضربة رجل واحد، فإذا مات تفرق دمه في القبائل، وما دام تفرق دمه في القبائل يبقى قبيلة محمد لن تستطيع أن تواجه القبائل إيه، فيبقوا يرضوا بالدية، ندفع لهم الدية ونخلص إيه ونخلص منه. يبقى كم حالة علشان المسألة؟ ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون بالبيت التبيت كده، ويمكر الله والله خير الإيه، لأنه إذا أخفى عليك وسيلة الانتقام منك فلن تستطيع أن تكشفها، إنما أنت مهما بيت والله أعلم بما إيه بما يبيتون.